الدنيا له حلاوة، ولا تلك حلاوة القرآن الكريم ليس لها حد. عودا كريما وخير الكريم وخير من يسمعه كل عباد وخير من يقف به كل لسان. آيات الليلة من كتاب الله العزيز الحكيم يأتيها على مسام حضرتها فضيلة القارئ الشيخ محمد سمير بلال قارئ القرآن الكريم برئيس مصر العربية والعالم الإسلامي والوكيل بالإنشاء الكبرى مركز السلطة في محافظة الغربية. فندعو لفضلته التوفيق ولنا ولكم وحسن الاستماع. فالآن يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أصحاب النار وأصحاب هو الله الخالق البارئ له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله والشمس وضحاها بسم الله والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم والسماء وما بناها والأرض وما تحتها ونفس وما ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها أشقاها

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا وإياك نستعين اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.